أنا لست من المكفرين، والحمد لله من قبل ومن بعد. لكن يا شيخ، هذه المناقشة يزداد علما في معرفة الردود على هذه الشبهات، أن يتكلم من واقع. الشبهات هذه توقع بين الشباب، فأصبح الشباب السلفي منقسمين أقساما وليس قسمان. منهم من يكفر على الإطلاق، ومنهم المكفر على قيام الحجة دون فهم الحجة. فأردنا المزيد من العلم في هذه الشبهات فقط. لا رأيك من ذلك، لكن تعابيرك تأتي خلاف ما في نفسك، وهذا لا يجوز. وهنا مطلق وآخر يحكم بالإسلام ولا يعلنه. أيما آذى سبيلا وأخا مقيلا، الذي يحكم ولم يعلن. وفي بلا شك رجل خير من هذا، وهذا يعلن ويحكم. هذا له وجود اليوم؟ بل نعم، ما أظن في كل شيء طبعا. لا وقعت مبين عليك يا جمال انك صاير مبقع يعني كبير. الظروف الظاهر يعني عم تخليك علم الترقية. فيعود السؤال السابق الذي دوبلت عليه ولفيت عليه، لكن نحن بالمرفق. ايش الفرق بين هنا وهناك؟ كما قلت لك، الحكم بالقانون بالقوانين. وعندكم ما يحكمون القوانين؟ لا. جيب. من الذي قال لك الحكم بالقوانين؟ عليه الإثبات. نحن نثبت أن محاكمنا الشرعية قائمة. الإثبات من كلامك. أبدا ما في كلامي شيء. ما هكذا يقول واحد للشيخ؟ نعم. يقول ما حجته؟ ما حجته؟ طيب. ألست قد قلت آلفا ليس في كل شيء؟ أقول ليس بكل شيء، لأن لا يوجد حكومة كاملة. أنا أسألك عن التعليل. قلت هذا يكفيك جوابا. هل يعني أن ننفي الحكم بما أنزل الله مطلقا أم مقيدا؟ أنت أطلقت. أنت لا يعني أنت في الأول أطلقت. أنا ما تكلمت، قلت الذي يحكم بغير ما أنزل الله في بداية حديثه. طيب، يحكم غير ما أنزل الله وطلع. ما أظن ونقيد، تعلمنا من غيرنا. طيب، ليس في كل شيء الحمد لله. طيب، وهنا يحكمون بغير ما أنزل الله في كل شيء. في علمي أنا القاصر نقول نعم. إذن أنت الذي أطلقته مش أنا. أوقعت في الخطأ الذي اتهمتني به، وإن كانت الجهة منفكة. أنا أتكلم عن السعودية وأنت تتكلم عن الأردنيين. كيف تطلق هنا لا يحكمون بالأحوال الشخصية حسب الأحكام الشرعية؟ بلى. إذن كيف أطلق؟ نقول في البعض والقليل منهم. لكن الشيخ تقام حدود هنا؟ تقام الحدود عندكم؟ سؤال. تقام الحدود على من ثبت عليه؟ كانت على من ثبت؟ كانت تقام الحدود. قلت لك ألا ترى أن السعودية الآن تمشي القرآن عليه هل